هاي بداهي كفي وحدي عشان ما يصيب هنيفي صدى الله يجزيك الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: فصل في أحكام الأجير الخاص. تكلم عن الأجير المشترك وضمان الأجير المشترك، والآن سيتكلم عن الأجير الخاص. وقلنا الأجير المشترك هو الذي يعمل لأكثر من جهة ويستحق الأجر بتمام العمل، يستحق أجره بتمام عمله. وأما الأجير الخاص فهو الذي يعمل لشخص ويستحق أجره بتسليم نفسه. فالفرق بين الأجير المشترك والأجير الخاص هو هذا، أن الأجير الخاص هو يستحق الأجر بتسليم النفس، أما الأجير المشترك يستحق الأجر بإتمام العمل. فقال: والأجير الخاص يستحق الأجرة بتسليم نفسه مدته، أي مدة العمل، أي مدة العقد، وإن لم يعمل أو عمل ونقص العمل. فهو إذا سلم نفسه استحق الأجر سواء عمل أو لم يعمل، ما دام هو مفرغ نفسه من أجل هذا الشخص فهو يستحق هذا الأجر. فلو أنت استأجرت أجير وأنت خياط، عندك شغلت أجير عندك سواء عمل أو لم يعمل، ما دام داوم يستحق الأجرة. بينما لو أخذت قماشي عند خياط قلت له خيط لي، إذا ما خيط بيستحق الأجرة؟ هذا أجير مشترك وذاك أجير خاص. كالأجير شهرا للخدمة أو لرعي الغنم، وقد يسمى أجيرا وحدا، أي أجيرا منفردا، لأنه لا يمكنه في تلك المدة أن يعمل لغير المستأجر، لأن العقد ورد على منافعه، أي في هذه الفترة. وذكر العمل لصرف المنفعة المستحقة إلى تلك الجهة. وفي الذخيرة، يعني مسألة أو فرع ذكره في الذخيرة، لو استأجره يوما ليعمل في الصحراء فمطرت السماء، بعدما خرج الأجير إلى الصحراء لا أجر له، لأن تسليم النفس في ذلك العمل لم يوجد لمكان العذر، وبه كان يفتي المرجناني. يعني مسألة، يعني هذه المسألة نقلها لأنه استغربها على خلاف القاعدة، واضح؟ هو نقلها المسألة لأنها على خلاف القاعدة التي ذكر. الأصل في القاعدة إنه هذا سلم نفسه لازم يستحق الأجر، ونص على أن هذه المسألة لا أجر له. هكذا أفتى الإمام المرجناني، أي صاحب الهداية. ولا يضمن، أي الأجير الخاص، ما هلك في يده بالإجماع. نعم يا شفيرة. لا، نبقى على الأصل، نبقى على الأصل أنه إذا سلم نفسه استحق الأجر. نعم، كأنه هون في عذر، سلم نفسه ووجد عذر في يعني في استيفاء المنفعة. فلو كان في عذر ممكن ناخذ بهذا المسألة، يعني هون ملحظ العذر، نزول مطر عذر، والله أعلم. تباطأ، يعني تباطأ، ما عمل طاول إلا جزءا، الله أعلم هو يستحق الأجر لكن يستحق التأنيب، يعني حرام عليه، لكن الأجر يستحقه للحبس لأنه حبس نفسه، مثل موظفين الله. يعني عم تباطأ بتلاقي مداوم 8 ساعات بس ما بيشتغل ساعة، خاصة السواد. لا يعني في فترة الأجرة الله أعلم. نعم، لأنه حق الله في موضوع الفرائض كذا، لكن مو كمان هو يروح يسوي كل الفروض وكل السنن يطلع قبل بربع ساعة وما بصلي إلا كذا، هذا كمان فيه يصلي يعني بالشكل المعهود الذي لا يضر بالناس. يعني تلاقي بعض العمال بعض الموظفين خاصة بقوم من على الطاولة قبل بربع ساعة بده يتوضى ويجهز حاله ويصلي كذا، فكمان ما يكون في أعباء تضر بالناس، يصلي بالمقدار الذي لا ينفر الناس من الدين والصلاة. يعني سبحان الله المسلم إيجابي، يعني أنا إذا بدي أقوم بأعمال تنفر الناس من العبادة ومن الصلاة، ربما بعض الناس إلى أعمال وإلى أشغال بتعود بسب العبادة بسبب هيك تصرف من هيك شخص. فالإنسان الذي يتسبب في مسبة الدين هذا نقص فيه، يعني هو تقصير منه. للضرورة إذا في ضرورة معلش، يعني الإنسان يكون حكيم في هالمسألة، هو نفسه يكون حكيم والله تعالى أعلم. طيب، ولا يضمن أي الأجير الخاص ما هلك في يده بالإجماع بدون تقصير، لو بتقصير يضمن بالإجماع بدون تقصير، بينما الأجير المشترك في عنا رأيين، ورأي المتأخرين أنه يضمن ما هلك بيده وإن كان بدون تقصير بدون تعد، واضح؟ وهو رأي الصاحبين. أو بعمله المعتاد، يعني هلك أثناء العمل المعتاد بدون تقصير كوه هو، فهو حط درجة حرارة الجهاز اللي يكوي فيه بالدرجة المعتادة وبخار معتاد وقامت القماش احترقت، ما بضمن، ما بضمن كونه أجير خاص لمعلمه. أما معلمه بالنسبة لصاحب السلعة بضمن لأنه أجير مشترك، قصر أو لم يقصر، واضح التفريق؟ يعني أنا جبت سلعة لعند الكوة لعند الخياط، جيره عطلة، جيره الخاص قام بتعطيل هالقطعة أو بحرقة أو تشويهة أو غير ذلك، معلمه بضمن إلي، هو بضمن لمعلمه، إذا في تقصير بضمن، ما في تقصير ما بضمن، واضح؟ طيب نتابع. قال: وهو قول مالك وأحمد وظاهر مذهب الشافعي رحمه الله، هذا الكلام. وإن ردد الأجر بترديد العمل، أي يصح أن، هي مسألة جديدة طبعا هون لعند مذهب الشافعي نقطة، كأنه هون ابتداء كلام من أول السطر، ها ما له علاقة، واو استئنافية ما يعاطف على ما قبلها، لأنه الجواب سيأتي معنا، جواب هالكلام يأتي. وإن ردد الأجر بترديد العمل يجب أجر ما عمل، الجواب واضح. يعني الأليق بهالعبارة لو ضاف لما قبله وحط النقطة أنهى العبارة وبدأ فيه بالبداية كان أفضل. طيب، يعني قال: بأن ردد بين نوعي عمل أو بين دارين أو بين مسافتين أو بين حملتين على دابة، كأن قال: إن خط هذا الثوب فارسيا فبدرهم، وإن خطه روميا فبدرهمين. قال له: إذا سويت لي مقلبية حلبية إلى أجرة كذا، وإذا سويت مقلبية مثلا سعودية أو موديل كويتي إلى أجرة كذا. قال: طيب ليش بردد؟ الإنسان بطلب نوع محدد. قال: أنا بجيب له القماشة بقول له بدي الموديل فلاني، الخياط بقول لي: هاي ما بتخلص معي القماشة لهالموديل، تطلع معي غير موديل. بقول له: معلش أنت حاول، إذا طلعت معك هالموديل إجرتك كذا، وإذا طلعت هالموديل إجرتك كذا، ممكن؟ واضح؟ يعني ممكن إنه القماشة هو أثناء التفصيل يتحكم فيها. فأنا رددت الأجر بتردد الموديل اللي بده يخيط لي إياه، فهل يصح هذا التردد؟ قال: يصح، لو في البيع ما بصح، واضح؟ في البيع لا يصح، فصح في الإجارة، لأنه مبنى الإجارة على المسامحة والتيسير في ذلك. أو حملتين، قال إذا حملتها البضاعة لك كذا، إذا حملتها قال وإن خط رمية فبدرهم، أو إن صبغته بعصفر فبدرهم، وإن صبغته بزعفران فبدرهمين. كمان أنت بتقول إيش له علاقة إصباغ؟ أنا بدي لون محدد. أيضا بياعين الأقمشة لما بياخذوا لعند المصبغة بقول له هذا اللون ما بنجح على هالقماش، على هالخيط ما بنجح اللون، بطلع معي فلان لون، بقول له حاول، فهو ردد له نوع الإصباغ على نوع العمل، يعني ما بطلع معه العمل ما يعني هو بتبين معه العمل إلا أثناء العمل مباشرة. أنت أوقات تجيب لي مسجدة بقول لك خيو أنا العمل ما بعد، سيطلع معي هيك سيطلع معي، إذا غيرت القطعة إجرتي 100، إذا ما غيرتها باخد 50، فهون تردد في العمل. قال ليش ردد؟ قال لأنه ما بعرف يحسن بالأجر إلا أثناء العمل. نعم نعم، وهذه تجوز، نعم تجوز على هذا الأصل. طيب قال أو إن صبغت، أو قال إن سكنت هذه الدار شهرا فبخمسة، وإن سكنت الأخرى فبعشرة. أو مثلا قال له أنت إذا استأجرت مني هالمحل 3 شهور أجره 50,000، وإذا سنة 70,000. ماشي، يقال كتير وارد في المحلات، لأنه بقول له 3-6 شهور الموسم قد السنة، يعني أثناء موسم تجاري 3 شهور أفضل من إيجار السنة، فبقول له 3 شهور ربع السنة 50,000 وكل السنة 70,000، بقول له هات 50,000 أفضل لي، لأنه هو أثناء العمل بتفرق معه، وهذا حاصل كثيرا في العقود. طيب أو قال إن سرت على هذه الدابة إلى الكوفة فبكذا، أو إلى البصرة فبكذا. الله مثلا استأجر ميكرو، قال له بنطلع رحلة، إذا طولنا نهارين إجرتك كذا، إذا طولنا نهار كذا، إذا للظهر كذا، للعصر، فاصلوا بهذا الشكل، صير صير. طيب أو قال إن حملت عليها إلى كذا قنطارا من حديد فبكذا، أو من قطن فبكذا، يعني غير الأجرة بمقدار ما يحمل عليها. طبعا في فرق بين ربما يعني الحديد عن لو نفس طن حديد وطن قطن، بفرق أو بفرق، لأنه توزع المساحة على الدابة أو على السيارة بفرق، يعني بين أنك تأخذ الحجم كله وبين تأخذ حجم السيارة بفرق في الحمولة. هلا مثلا بالشحن إذا أخذت له طن حديد سيأخذ منك الأجرة مثلا 1,000 ليرة، إذا جبت له طن قطن بقول لك بدي 5,000، بقول لك بيأخذ حجم بالسيارة مني بشحن بعبي نص السيارة، راح ما بيأخذ زاوية من السيارة، فالأجرة قد تختلف باختلاف النوعية، وهذا شيء معقول. قال يجب أجر ما عمله، الجواب لهالمسائل ما هو؟ يجب أجر ما عمله. وكذا إن ردد بين 3، يعني إن خط روميا بكذا، حلبية بكذا، بلد مثلا كويتية بكذا، حط له 3 موديلات قال يجوز، وإن ردد بين 4 لم يصح. بين 3 بصح يا شيخ، بين 4 لم يصح. قال طيب ليش؟ قال والأصل في ذلك البيع. شلون الأصل في ذلك البيع؟ اكتب انظر صفحة 313 من نفس الجزء، وهو ما يسمى خيار التعيين. ايش خيار التعيين عندنا؟ ضبطت الله مع كل مسألة. لو عطاك 3 أثواب فقال له أنا بدي أختار 1 من 3 وبرجع لك 2، يعني أنا اشتريت منك 1 هذه الأثواب 3. قال لو 4 قال ما بصح، خيار التعيين بصح ب3 ما بصح. قال لما؟ قال لأنه تندفع الحاجة بالجيد والوسط والرديء. واضح؟ وكذا هنا الخيارات 3 تندفع بها، فما في حاجة لأكثر من ذلك حتى ما يكون الأمر مفتوح. فحدد بثلاثة أمور لكي ينضبط. واضح؟ نعم. طبعا هون الخيار للمستأجر. ايه؟ المستأجر مشتري، مو المستأجر عم يشتري منفعة. لبائع المنفعة. بصير مثلا مسألة الحمل المسافة المستأجر. بصير لا ما في مانع من ذلك. يعني هو خيار التعيين أشبه بخيار الشرط، وخيار الشرط يصح للبائع ويصح للمشتري. يعني لا يصح خيار الشرط للطرفين، وخيار التعيين مخرج على أي خيار؟ على خيار الشرط، وهذا من نفس التخريج. طيب ذكر له ثلاث مسافات قطع أول وحدة بعدين عنده أهم وقت كفي. مو له الخيار؟ صح، ما دام له خيار يثبت بأحد الأمور الثلاثة. ستأتي هذه المسألة معنا. بصير اثنين من ثلاثة بصير، لأنه صار الاثنين واحد اعتباري، بصير واحد اعتباري. ما بصير واحد اعتباري؟ مو قالوا الطلاق ثلاثة، لو قال طلقي نفسك تصح أن تطلق نفسها واحدة وثلاثة، بس اثنين ما بصير. ايش الكلام؟ قال لأنه الثلاثة واحد اعتباري. مسألة مثله في شيء؟ طيب قال: وقال مالك والشافعي والثوري وأبو ثور رحمه الله: لا يصح العقد ويجب أجر المثل إذا عمل وهو القياس. يعني في المسائل المتقدمة، لأنه عقد معاوضة لم يتعين فيه العوض ولا المعوض فلم يصح، ما في تعيين. كما لو قال بعتك هذا بدرهم أو هذا بدرهمين. ووجه الاستحسان، يعني مذهبنا الذي ونحن مذهبنا الاستحسان، أن الإجارة يجب الأجر فيها بالعمل، وعند العمل ما يلزمه من البدل معلوم. يعني إن عمل هذا فبدل هذا العمل معلوم، وإن عمل هذا العمل فبدل هذا العمل معلوم. ونحن تركنا القياس وأخذنا بالاستحسان لأنه قياس خفي، شيء ظهر لنا بهذا النظر. قال: ووجه الاستحسان أن الإجارة يجب الأجر فيها بالعمل، وعند العمل ما يلزمه من البدل معلوم، فلا تبقى جهالته لا في المعقود عليه ولا في بدله، بخلاف البيع فإن الثمن فيه يجب بنفس العقد، بينما الأجر يجب ما هو بالعقد، يجب بالعمل بالتسليم. فإذا لم يكن معلوما في العقد يفسد في البيع، بينما هنا لم يفسد. هذا وجه الاستحسان. طيب: وإن ردد الأجر في عمله اليوم أو غدا، كأن قال إن خطه اليوم فبدرهم، يعني الخياط نفسه قال له إذا لحقت لك إياه اليوم باخذ درهم، وإذا لحقت لك إياه بكرة أعطينا نص درهم. يعني ما عم بقول له العاقد إن خطه، هو الخياط نفسه عم بقول إن خطه اليوم فبدرهم. يعني بيجي واحد بقول له خيو خيط لي هي، بقول له بكرة، بقول له خيو لازمني اليوم، بقول له بدي أخذ زيادة. وضعنا الآن هيك، بقول له أنا بقول له بعد العيد بطلع معي هالطعم، بقول له بدي إياه العيد، بقول له بدي أخذ زيادة لأنه أنا بدي أدفع لأجيري، بدي أسهره أعطي زيادة. فإذا لحقت له أخيه العيد 5000، بعد العيد 4000، فهل يصح؟ قال يصح. واضح؟ وإن ردد في عمله اليوم أو غدا فله، أي للأجير ذلك. فقال أبو حنيفة: الشرط الأول جائز والثاني فاسد. يعني إذا خاطه في اليوم الأول بيأخذ أجرة عمله درهم المتفق عليه، إذا خاطه ثاني نهار بيأخذ أجر المثل عند أبي حنيفة. لا تستعجلوا علينا شوي. فله أي للأجير ما تم إن عمل اليوم لصحة شرطه، وأجر مثله إن عمل غدا لفساد شرطه، فلا يتجاوز المسمى لتراضيهما عليه. يعني له أجر المثل على أن لا يزيد على المسمى، أجر المثل على أن لا يزيد على المسمى. وقال أبو يوسف ومحمد الشرطان جائزان، والعمل على قول الصاحبين. فله ما سمى في عمل اليوم إن عمل فيه، وما سمى له في عمل الغد إن عمل فيه في الغد. وقال زفر الشرطان فاسدان على عكس الإمام. يعني الإمام توسط، أبو حنيفة توسط في الأمر، الصاحبين صححا، وزفر أفسد، لأن زفر أقيسهم، أكثرهم أخذا بالقياس، فلما كان القياس يفسد لكن الاستحسان يصح. واضح؟ وله أجر المثل في عمل اليوم إن عمله في اليوم، وفي عمل الغد إن عمله في الغد، وهو قول مالك والشافعي وأحمد والثوري وأبي ثور وإسحاق، وهو القياس. يعني قول زفر هو القياس، وقولهما الاستحسان، وقوله توسط بينهما رحمهم الله. لكن العمل على قول مين؟ صاحبين، أن الشرط صحيح. قال ولا يسافر بعبد مستأجر من مولاه للخدمة إلا بشرطه، أي السفر في العقد، أو رضا فيما بعده، أي رضي السيد بالسفر بعد العقد، لأن خدمة السفر تشتمل على زيادة مشقة فلا يشتملها إطلاق الخدمة، ولهذا جعل السفر عذرا في فسخ الإجارة فلا بد من اشتراطه. أنا استأجرت سيارة، ده سافر، صير يقول لي صاحب السيارة أنا ما بأذن لك بالسفر، في مخاطر بالبلد بسمح لك بالسفر، ما بسمح إلا إذا شرطت بدي أسافر فيها، فمن حقي أن أسافر. واضح؟ فالآن نفس الأمر هون مسألة العبيد. قال مثل إيش؟ قال كإسكان الحداد والقصار في الدار. أنا أجرت دكاني لإنسان إجا بيفتح حداد، ما بسمح له، لأنه الحديدة بتوهن البناء، غير إذا فتح هو بائع عطورات، تختلف كثير بين هالمال وعلى العمل. قال إلا إذا كانت هي في سوق الحديدين، العرف بقيد إنه للحدادة، ما هو معقول لغير شيء. فلو كان في منطقة ما فبين لي بأصل العقد أنا بدي أفتح فلان صنعة من حق. والآن طبعا المحلات معروفة بالعرف، الأسواق محدد الصنعة، أو بالمهنة المكتوبة بالمالية، لأنه المهنة بكتبوها في العمل ضريبة الدخل، إنه هالعمل ما هو العمل الذي يقام في المحل، فهذا بحدد هذا عند اختلاف الناس. نعم، بالعرف أو بالعقد. الآن يعرف الأمر قلت لك بما ذكرت من موضوع المالية أو عرف السوق في هذا. طبعا قال ولو سافر به فهلك ضمينه لمولاه لأنه صار غاصبا، بينما لو هلك هون مضمن. سيارة أنا سافرت فيها بدون إذن صاحبه وهلكت، لو هلكت بدون بالشيء المباح، يعني بالشيء المعهود، أنا عم بسوق عادي احترق الموتور، بضمن، بينما ضمن البلد ما بضمن، لأنه ضمن الشرط. السائق شلون؟ تقريبا أجير بالنسبة، يعني اليوم السيارة أجير بالنسبة، ما مستأجر السيارة هو، أجير بالنسبة، أجير خاص، بينما الأجير يعني استأجر السيارة بأجرة مقطوعة، إنه أنا باخذ من عندك سيارة بعطيه 500 ورقة في اليوم، هي صرت أنا مستأجر السيارة منه. واضح؟ يعني خلاف إنه أنا عم بشتغل إجي عندك. قال ولو رده إلى مولاه سالما لا أجر له عندنا، لو سافر فيه ما طلع له أجرة، بالبلد بيطلع له بره ما بيطلع له. قال طيب ليه؟ قال نحن عنا ما بيجتمع ضمان وغفر، ضمان وإجراء يا شيخ محمد، أجرة وضمان. فلما هو كان ضامن هل يدفع أجرة؟ لا، ضمان وأجر لا يجتمعان، فلما ضمن انتفت الأجرة، فلا أجر على الغاصب. قلت أنا قبل هالمرة إلا في ثلاث مسائل، في اليتيم، مال اليتيم، والمال المعد للاستغلال، ومال الوقف يستحق الأجر وإن كان غاصبا، بس في ثلاث مسائل، وهو اختيار المتأخرين. خلافا لمالك والشافعي وأحمد، لأن الأجر والضمان عندنا لا يجتمعان، بينما عندهم يجتمع. ثم الخدمة من السحر إلى أن ينام الناس بعد العشاء عملا بالعرف فيهما. إذن عرف من السحر، عرفنا الآن من أين تبدأ؟ من الظهر. نحن حسب عرف كل بلد مختلف، يعود الأمر عرفي وليس للأمر الدائم. فصل في فسخ الإجارة. بضمن قلنا طبعا، لأنه مخالف للشرط بالعرف، معلش حسب العرف انه هو هالسيارة ضمن البلد للسفر بذكروه بالشرط، واضح؟ الا اذا هي السيارة معدة للسفر وغير السفر، معلش. نعم، واجب عليه كمل ما اطلع له، لانه هذا مو هذا اجير، يعني على ما هو على المسافة، أجير على يعني على التوصيل، على الخدمة كاملة، يعني أنا استأجرته لهالخدمة. فلما الباص بتعطل في الطريق واجب يجيبه غيره يوصلنا. لا ما بقول له، ما بقول له، لأنه هلأ مثلا أنا لما بدأ أستأجر سيارة تأخذني من هون لحمص، بصير نص الطريق نفس الإجراء أدفعه، مبلغ نفسه كله، لأنه الأجرة الكاملة جملة أقل من الأجرة بالمسافة المختصرة، إلا إذا أنت رضيت بالرضا، معلش بصير يخاف هو يقول له أنا ما بتأكمل دون عذر، يعتذر. ما بقول له انا ما بقول له وبضمن لو صار لك، فشو عم نقول انه لا عليه اجر، يعني كنا نسافر غير انه بعدين يقول له إيه؟ اذا ما هي معدل الاستغلال، اذا معدل الاستغلال هي معدل التأجير عليه اجر، ما قلت لك الا في ثلاث مسائل. قول المتأخرين عليهم الفتوى انه في اجرة في مسألة اليتيم ومسألة الوقف ومسألة المال المعد للاستغلال، واضح؟ طيب، تفسخ الإجارة بعيب، بعيب حدث أو ظهر أخل من نفع. أنا استأجرت هالشيء مشان أنتفع فيه، طلع فيه عيب ما ممكن أستوفي المنفعة، فلا من حقي أفسخ الإجارة. استأجرت محل أنا من أجل مثلا أن أعمل فيه بائع سندويش، وإذ هو ممنوع، أن ما هو مرخص لهالمصلحة، وهو المؤجر قال لي بصير جيد أمارس المهنة، منعت، من حقي أنا أفسخ الإجارة، واضح؟ هذا عيب في هالسلعة. استأجرت سيارة للسفر، جيت طلعت على مثلا موتورة كذا معطوب ما هو مؤهل للسفر فيه، من حقي أن أفسخ العقد في هذا، في هذا العيب الذي يخل بالنفع. كدبر الدابة، استأجر الدابة للركوب طلعت مجروحة مريضة، مثل سيارة معطوب فيها مولد، ومرض العبد للخدمة، لأن المعقود عليه في باب الإجارة هو المنافع، وهي توجد شيئا فشيئا، فما وجد من العيب يكون حادثا قبل القبض بالنسبة إلى المنافع الآتية فيوجب الخيار. كما إذا حدث في المبيع قبل القبض، أنا اشتريت عندك سلعة وصار فيها عيب قبل ما أقبض من عندك، هالعيب برجع على مين؟ على البائع، فمن حقي أفسخ البيع، وهنا من حقي أن أفسخ الإجارة. فلو انتفع المستأجر بالمعيب أو أزيل العيب سقط خياره. إذا أنا قلت يا الله بمشي حالي فيها، كأنه اشتريت سلعة ورضيت بالعيب، واضح؟ يعني رضيت فيها رغم عيبها، لأنه بالانتفاع رضي بالعيب، فيلزمه جميع البدل كما في المبيع. أنا اشتريت سلعة وطلع فيها عيب ورضيت، بعد ما رضيت برجع لعنده بقول له اعطيني الفرق، ما بطلع لي، وجب علي كامل الثمن من وقت ظهور العيب بتوقف. طبعا اذا الفترة الماضية انتفعت بدفع، ما انت اذا الانتفاع كلي اجمالي ما بدفع شيء. إذا كان هذا العيب في التقدير لا يخل بالمنفعة في الأول فما هو عيب، ثم ظهر أنه هذا الآن عرف عيب، هذا ما هو عيب، هذا إذا ما يخل بالمنفعة ما هو عيب. طيب قال: فلو انتفع المستأجر بالمعيب أو أزيل العيب سقط خياره، لأنه بالانتفاع رضي بالعيب فيلزمه جميع البدل كما في المبيع. أما إذا لم يكن مخلا به، كما إذا سقط حائط من الدار لا يخل بالسكنة، لم يكن للمستأجر الفسخ. يعني إذا جدار بعيد ما هو يعني بأصل، لكن إذا مخل بالسكن بأس. طيب، ويفهم منه أن العيب المفوت لنفس المنفعة تنفسخ به الإجارة من باب أولى كخراب الدار. وبه كان يفتي شمس الأئمة السرخسي وشيخ الإسلام خوارزادة. وقال بعض الأصحاب: تنفسخ إجارة الدار بمجرد الخراب، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، لأن المعقود عليه وهو المنافع المخصوصة فات قبل القبض، فصار كفوت المبيع قبل القبض وكموت العبد المستأجر، والأول أصح عندنا. إذن قول بعض الأصحاب من الحنفية، لكن قولنا الذي ذكرناه بالمقدمة أو بالمتن هو الأولى، لأن المنافع فاتت على وجه يتصور عودها، فأشبه إباق العبد قبل القبض، ممكن يرد العبد. وقد روى هشام عن محمد أنه لو استأجر بيتا فانهدم فبناه المؤجر وأراد المستأجر أن يسكنه في بقية المدة فليس له أن يمنعه من ذلك، لأنه ما انفسخت الإجارة. بينما لو قلنا انفسخت بده عقد جديد. وكذا ليس للمستأجر أن يمتنع منه، وهذا صريح في أنها لا تنفسخ بمجرد الخراب. وأما إذا انهدمت المستأجرة فإنه يجوز له أن يفسخ. عرفنا إيش الفرق بين قول المتن قول الأصحاب؟ إذا قلنا أنها يحق له الفسخ غير إذا قلنا أنها تنفسخ بمجرد الخراب. وضح الفرق؟ لو قلنا بمجرد الخراب انفسخت من جديد بده عقد، بينما لو قلت يجوز له أن يفسخ، يعني بعد ما صار أنا بالخيار إن شئت أن أفسخ وإن شئت أن أرضى على حالها على وضعها الراتب. قال: فإنه يجوز له أن يفسخ الإجارة ويخرج منها، وإن كان المؤجر غائبا فإن بناها قبل الفسخ فكما تقدم. وتفسخ الإجارة بخيار الشرط وخيار الرؤية خلافا للشافعي فيهما. يعني أنا استأجرت شيء وقلت إلي الخيار 3 أيام، يصح؟ تصح الإجارة مع الخيار كما يصح البيع مع الخيار، عند الشافعي يصح البيع مع الخيار ولا تصح الإجارة، ويصح عندنا شراء سلعة بخيار الرؤية، ويصح عندنا استئجار شيء بخيار الرؤية. يعني استأجرت دار وما شفته، فلما رأيت أنا من حقي أن أبقي الإجارة أو أفسخها إن لم تناسبني بخيار الرؤية. وتفسخ الإجارة بالعذر، وهو أي العذر لزوم ضرر لم يستحق بالعقد. يعني صار في عذر يمنعني من استمرار بالإجارة، فمن حقي بهالعذر أن أفسخ الإجارة. المثال كسكون وجع ضرس استؤجر شخص لقلعه. أنا عندي آلام شديدة في الضرس ورحت على الطبيب قلت له قلع لي هالضرس، عالجني شوي دواء كذا سكن المؤلم، قلت له ما بقى بدي أقلعه. قل لي لا أنت استأجرتني أنا بدي أقلعه إجباري مشان أخذ الأجرة، من حقي أفسخ لأنه هالعذر ذال، أنا من حقي ما بدي أفسخ ما بدي أقلع. واضح؟ فما بجبرني على قلع الضرس. طيب قال ولحوق دين للمؤجر لا يقضى ذلك الدين إلا بثمن ما أجره من دار أو دكان. إنسان عليه عنده عقار أجر ثم أفلس صار عليه ديون استغرقت أمواله وما بحسن يوفي هالدين إلا يبيع هالعقار مشان يوفي هالدين، فبفسخ الإجارة لهالعذر وبيع. لكن هذا عذر حقيقي، مو إنه هو يظهر عذر يعني يدعي ادعاء. واضح؟ فمن حقه ذلك أيضا. وسفر مستأجر عبد استأجره للخدمة مطلقا أي غير مقيد بمكان أو في المصر، لأن خدمة السفر أشق فلا تنتظمها الخدمة المطلقة. أنا أجرتك عبد أنت بدك تسافر فيه، من حقي أنا بهالعذر أفسخ الإجارة لأنه أنت بالضر، أنا ما بدي أمن عبدي أبعثه معك على الأسفار. أنت استأجرت من عندي أنا متعهد هين، قلت لي عطيني أجراء دهلي هالبيت، أنت قلت لي بدي أخذه ودهنوا لي بيت واللازقية، قلت لك أنا بدي أهلح هالبيت ما لي علاقة بدي هالبيت، ما بدي أسفرون أنا، فأنا من حقي أن أعقد فيما نحن فيه. قال وفي منع المستأجر من السفر ضرر لم يستحق بالعقد، وإفلاس مستأجر دكان ليتجر فيه. واحد استأجر دكان بده يشتغل فيها فلس ما بي عنده شيء، انت بتقول له لا بدك تم بالدكان وتعطيني الاجر، قال لك خيو انا ما بي عندي استأجر شيء، خذ دكانك اجره لغيري. هذا عذر للمستأجر، هناك عذر للمؤجر. طيب نعم كمان في ضرر على نفس الشخص. أنا كمان ما هو واجب علي أقلع الضرس؟ ما بيستحق الأجر بالقلع، ما بيستحقه بدون قلع. يلا مثل لو بدي عملية جراحية، يعني بيستحق الطبيب الجراح الأجر قبل إجراء العملية؟ أعتبر أنا عطلته وقلت له ما بدي أسوي العملية أنا، منقول له عطيني الإجر، صير صلح بيناتنا. أما بيستحق أجرة العملية؟ ما بيستحقها. امرأة جابوا الطبيب الجراح مشان يسووا لها قيصرية ودخلت كذا والله يسر عليها ولدت، قل لهم عطوني أجرة عملية قيصرية، والتكع هو مثل ما عبتقول انت وصار عليه ضرر وفيقوا من النوم وجابوا نص الليل، وإذا أجرته بالعمل، ما في عمل ما بيستحق الأجر. من حقه يلغي إذا في عذر، بدون عذر اليوم بالعرف تخصموا عليه جزء بالصلح، بتراضوا أنه قبل الساعتين بالصلح. هلا بالطيران لو فات السفر برجعوا له بطاقة التذكرة، مهم لو فات هذا وفوت على الشركة المنفعة كان ممكن يسفروا بداله، مهم لأنه غالي، مهم عملني هو في الصبر. نعم. مسألة مستأجر كان يستأجر يجب على صاحب البستان؟ طبعا يجب. القاضي برد عليه، يعني بحكم له بفسخ الإجارة. القاضي بلزمه بالفسخ إذا في مصلحة، لهالمصلحة برفع عنه الضرر لأنه أفلس فوق مننا أجره، روح عليه الأجرة، فيه ضرر عليه كمان. وصاحب الدكان بحسن يأجره لغيره لو أقل شوي، يعني يتحمل الضرر الأخف في دفع الضرر الأشد. هي من قواعد الفقهاء، يتحمل الضرر الأخف في دفع الضرر الأشد، والله أعلم. طيب، وإفلاس خياط يشتري الثياب ويخيطها ليبيعها، استأجر عبدا ليخيط له فترك ذلك الخياط عمله، يعني هو استأجر صناعيا فيسوي وعبد عن الصنعة، الصناعية بتموا عنده بياخذوا أجراء، يقول لهم خيدبروا عمل رأسه، يفسخ العقد معه لأجل إفلاسه. وبداء، البداء هو الظهور، بدا له ظهر له، بداء يعني بعدما أنا رأيت أمرا استظهرت غيره، وهذا في حق البشر جائز، في حق الله ممتنع، في حق الله البداء ممتنعة، لأن الله عز وجل يعلم ما سيكون، فلا يعني يكون في حقه بداء، أنه لا يعرف الأمور ثم يعلمها، مستحيل في حقه جل وعلا، البداء مستحيل. ومن وصف الله بالبداءة فقد كفر، من قال أن الله بدا له فقد كفر. ليش أنا يعني ذكرت المسألة من العقيدة؟ لأن بعضهم ينسبون إلى الله ذلك، فمن يقول بالبداء؟ اليهود، فاليهود يقولون بالبداءة، والرافضة يقولون بالبداءة، بعض فرق الرافضة يقولون، ومن قال بالبداءة فقد كفر، لأنه يتهم الله بالجهل جل وعلا ومنزه جل وعلا عن ذلك. فهل بعد أنه لا يعلم أمور، فأحد خبساء من الحاخامات من فترة، هذا رئيس حزب شاس، قال أنه من سنة، قال ندم الله أن خلق لإسماعيل ولد، يعني كيف يندم بعد ما خلق بدا له خلاف ذلك. فلما وصف الله بهالصفة، هذا جرأة عجيبة على الذات الإلهية، ولو كانوا يهود، يعني عقيدتهم ألا تمنعهم من أن يصفون الله بما لا يليق؟ هذا وصف عجيب، هذا خبيث، هذا ينسب لله الجهل. فلذلك البداء في حق الله مستحيلة، وفي حق البشر لا قدر، يعني القدرية الذين يعني يجعلون الأمر أنف، يعني يختلف. قلت البداء يعني لا يعلم الأمور ثم علمها، لا يعلم ثم علم، بها المعنى. مو بعض الرافضة يقولون أنه بدا له أنه يغير النبوة بعد ما جعل النبوة لمحمد، بدا له أن يجعلها في علي، هذا كفر، لا يحسن له الكلام، من قال بها الكلام كافر، هذا مين من كان يكون من اعتقده هذا، لأنه يتهم الله بما لا يليق. يعني قلت بعض الفرق، يعني هناك بعض الفرق من الرافضة الشاذة، يعني العموم لا يقولون بذلك. طيب، وبداء بالمد أي ظهور رأي، أو ظهور رأي مكتري الدابة سافر عليها. هي كلمة سافر عليها ما ضبطت معي، أنا دورت عليها لو بلاها أو لا، يعني راجعت مصادر الفقه ما لقيت هالعبارة، كلمة سافر عليها، يعني نحن لو أرينا العبارة بدون هالكلمات، يعني أنا ما استوعبت معناها، أنتوا إذا لقيتوا هيك معنا ببعض كتب قولوا لي عليها، نقراها بدون هالكلمتين. وبداء أي ظهور رأي مكتري الدابة من سفره، أي بدل سفره، يعني ظهر له أن لا يسافر بعد ما اكترى، واضح؟ كلمة من بمعنى بدل، أي بدل سفره. فمن بمعنى بدل، كما في قول تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدل الآخرة، متعلقة ببداء. من جار ومجرور متعلقان ببداء. وإنما كان هذا عذرا لأن المستأجر ربما كان يسافر للحج فذهب وقته لطلب غريمه فحضر، أو للتجارة فاستقر، مثل الآن نظام الطيران تماما. إنسان قطع تذكرة سفر وكذا كذا، إجا بدله عدم السفر، بلغي العقد بسترد أجرته. واضح؟ بدا. فهذا من الأعذار الذي يفسخ به الإجارة على هذا الرأي. نعم، لا للسفر، هون مشتري الدابة يعني مستأجر للسفر يعني من أجل الأسفار. طيب، قال بخلاف بداء المكاري، هي مسألتك ذكرتها يا حاج ماهر، أي من سفره، فإنه ليس بعذر لإمكان أن يبعث الدواب مع أجيره. قال لك أنا ما بتأسفر، يوصلني يعني شركة الطيران بعثت لك، قالت لك ما بقى نسافر، يدبرونا غير طيارة، أنت واجب عليكم هذا. أنا عذر، بس أنتم ما لكم عذر. واضح؟ هنن واجب عليهم، فلو تغير رأيهم هل يجوز لهم أن يفسخوا العقد؟ نقول لا يجوز لهم ذلك، بخلاف بداء المكاري من سفره، فإنه ليس بعذر لإمكان أن يبعث الدواب مع أجيره، يبعث غيره ما ولو ما هو راح. فهمت إيش معنات مكاري؟ ضبطت الله معك. يعني قديما كان المكاري عنده قطار إبل 50 جمل، فبيأخذ حمولات وأسفار من بلد لبلد، بنقول لنا مثل الآن القطار أو الطيران أو ما أشبه ذلك، مثل الشركات الآن. وبخلاف ترك خياطة مستأجر عبد ليخيط ليعمل ذلك المستأجر في الصرف، أي في صرف النقود. واللام الثاني متعلقة بالترك، وإنما لم يكن هذا عذرا لإمكان أن يخيط الغلام في ناحية. استأجرت أنت أجير يشتغل عندك، بعدين قلت أنا أبدأ أغير الصنعة سأشتغل بالصرف، قال ما في تنافي، عيفه يشتغل عندك ويشتغل بالصرف الصريفة، لأنه فلو في بين الصنعتين تنافي عذر، ما في تنافي ليس بعذر، يعني من هالباب. وبخلاف بيع المؤجر ما آجره، أي ليس بعذر لإمكان استيفاء المستأجر المنافع. نوقف عند هالمسألة، أنا عندي موعد الله يجزيك الخير، بدي أصلي العشاء بمكان آخر. الفاتحة. هذا انا عم بقول لك خذ هالفكره ولا لا، عم بعطيك